الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، وأخرج النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث فيه ضعف، إلا أنه يغني عنه سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والنفاثات في العقد هم المقصودون في هذا الحديث، يعني يعقد عقدة ثم ينفث فيها، يعقد عقدة وينفث فيها، هذا هو المراد بالنف. وتكون هذه الطريقة طريقة السحرة، ونفهم من هذا أن السحر كفر بالله عز وجل. قال الله عز وجل وهو يذكر اليهود: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. انتبه، الخطوة الأولى منهم أنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. بعد أن نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ما هو البديل؟ قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي أخذوا بالسحر، فما وصلوا إلى السحر إلا بعد أن نبذوا كتاب الله. فالواو حرف عطف، واتبعوا، الواو حرف عطف، لكن ما وصلوا إلى هذا إلا بعد أن نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أي غير مبالين بكتاب الله جل وعلا، ما كأنه أنزل كتاب ولا كأنهم يعرفون كتابا. وانظر إلى المستوى الأخلاقي المتدني عند اليهود، وأيضا المستوى الإجرامي والبعد عن الله، وادعاؤهم أنهم يحبون موسى كذب. من الذي وقف في وجه موسى؟ السحرة، هم جاءوا بالسحرة من أجل أن يناظروا موسى. فجاء اليهود إلى الشيء الذي عرض به موسى فأخذوه، وتركوا كتاب الله الذي جاء به موسى ونبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا دليل على خبثهم وإجرامهم. كيف تدعي أنك تحب نبيك وتتحمس إلى شيء كيد به نبيك وأوذي به نبيك؟ ومثلهم النصارى يتحمسون لآلة الجريمة الذي يدعون أنه صلب بها نبيهم. كم ينتصرون الآن للصليب، وكيف يحبون الصليب؟ يا هذا الصليب، ألست تزعم أن نبيك صلب عليه؟ نحن نعلم أنه ما صلب، بل رفعه الله، لكن هم يرون أنه صلب. إذن هذه آلة الجريمة التي تدعون أنه صلب بها نبيكم، لما تتحمسون لها؟ ثم من سذاجتهم يتحمسون لها تحمسا متناقضا. كيف متناقض؟ من جهة يريدون أن يرتفع الصليب، فتراه في الأماكن العامة، في يعني يضعونه في طرقات، صليب كبير، في الطائرات، في الباخرات، في غير ذلك، أسلوب ضخم، ينشرون الصليب، وتراهم يضعونه على حذاء، على أكرمكم الله نكس، في سراويل، في مجاري حمامات، هذه الأبواب المجاري أو غيرها، فرحوا أنهم ينشرون الصليب، لكن بهذا الأسلوب المتدني. فهم متحمسون الصليب بأسلوب متناقض، من ناحية إكرام للصليب، ومن ناحية إهانة للصليب إلى أدنى حد، ويدعون أنهم يحبونه. فهي سذاجة من جميع الجهات. نعم، فهذه عقلية اليهود والنصارى. قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه الآية فيها بيان أن السحر كفر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. من جملة كفرهم قال يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني جعل الله ملكين ابتلاء منهم في مدينة بابل، أعطاهم الله معرفة بالسحر، من جاء إليهم علموه بعد النصيحة، هذا أمر من الله عز وجل. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يكفر بماذا؟ بتعلم السحر، إذن السحر كفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني أنهم الساحر يفعل السحر، يجعل صورة الزوج في قلب الزوجة مشوهة، تنظر إليه كأنها تنظر إلى أسوأ مخلوق، ترى صورته قبيحة، أو هو يرى صورتها قبيحة فيكرهها، فيكون ذلك سببا لطلاقها. نعم، إذن الساحر ماذا فعل؟ أدخل جنيا في قلب أحدهما الذي يراد تنفيره من الآخر، أدخل جنيا في جسده من أجل أن يشوه بالآخر في نظره ويبغضه إليه، ويجعل كل تصرفاته محكوم عليها بالغلط عند الآخر. المسحور إذا كانت المرأة مسحورة ترى تصرفات زوجها كلها خطأ، وإذا كان الزوج المسحور يرى تصرفات زوجته كلها خطأ، وربما كان السحر فيهما فيكون بينهما تنافر، كل واحد غير مقتنع بالآخر حتى يتم الطلاق. نعم، وهكذا إذا فعلوا محبة، سحر محبة، قالوا منه السحر العطف والصرف، العطف يعطف أحدهم على الآخر والصرف يصرف أحدهم عن الآخر، فيحسن أعمال الزوج في قلب الزوجة، أو يحسن أعمال الزوجة في قلب الزوج، وما هو إلا جني دخل بدنه. نعم، فعندما يقال هذه المرأة مسحورة يذهب يفعل لها سحرا علشان يخرج السحر منها، ما الذي جرى؟ الساحر يرسل جنيا أقوى من الجن الذي دخل بالسحر الأول، فيتصارعان فيصبح جسم المرأة ميدان المعركة من أجل أن يخرجهم، ربما تصالحوا وجلسوا الاثنين. نعم، المهم أنهم يجعلون جسد المسحور ميدان المعركة، والسحرة يتصارعون داخل هذا الرجل أو هذه المرأة، وربما كان الساحر واحدا فيفعل نقضا للسحر وأخرجه، هم يظنون أنه فعل سحرا من جديد. فالمهم أن اللجوء إلى السحرة في مثل هذا يعتبر كفرا. والعلماء يقولون عندما يفعل الساحر سحرا لتحبيب المرأة إلى زوجها أو لتحبيب امرأة أخرى، يقول أريد أن المرأة الفلانية تحبني، قالوا هذا بمرتبة قواد جرار الذي يقود المرأة إلى رجل لا تحل له. نعم، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. انتبه لهذه الجملة. يقول بعض الناس هذا المريض حصل له سحر أضر به، من الذي أوجد هذا، الله أو الساحر؟ نقول الله. كيف ذلك؟ خلق الله هذا الضرر في هذا الوقت بهذا السبب، مثل ما يأتي رجل يشربك سما فأثر عليك، فالسم مخلوق لله عز وجل، فالله هو الذي خلق السم وهو الذي جعله يضره، فهذا مثله، فالله خلق هذا الضرر في هذا الوقت، فلا تظن أنه من الساحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نرجع إلى الساحر، قال الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. نعم، هناك أشياء لا تنفع ولا تضر، لا تنفع ولا تضر، لكن السحر يضر ولا ينفع، يضر ولا ينفع، يعني ما سيخرج سالما لا له ولا عليه. المتعلم للسحر تعلم ما يضره. لو تعلمون ما يحصل للساحر من الجن، أحيانا يضربونه ضربا مبرحا. نعم، لأنه قد مكن نفسه منهم، مكن نفسه منهم وسلم نفسه لهم، فيعبثون به أي ما عبث، والسحرة يسترون ما يحصل لهم ويكتمون ما يحصل لهم، لا يخبرون، لكنهم يتعذبون عذابا أليما، فتعلم ما يضره ولا ينفعه. ولقد علموا لمن اشتراه، أي من تبنى السحر وتعلمه، ما له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب من الخير في الآخرة، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، بئس ما باعوا به أنفسهم، فباع نفسه بأسوأ ثمن لو كانوا يعلمون، أي لكنهم لا يعلمون، أضر بهم جهلهم بالله عز وجل وبدينه. نعم. ثم قال: ولو أنهم آمنوا واتقوا، أي أن السحرة ما آمنوا ولا اتقوا، لمثوبة من عند الله خير، يعني كانوا سيجدون ثوابا من عند الله خيرا لهم. ثم أكد فقال: لو كانوا يعلمون، فلا عرفوا الضرر ولا عرفوا النفع، ولكنهم خاضوا في الضرر وتركوا النفع. الساحر عندما يتعلم السحر لا يمكنه السحرة، لا يمكنه الجن من أنفسهم، إلا إذا نفذ لهم مطالب، إذا نفذ لهم مطالب لا يخبر الناس بها، ما يدرون إلا وقد ركب العمامة على رأسه وتربع في مجلسه، ولا يدرون ما الذي قد حصل. نعم. ربما يقولون له: اكتب آية من القرآن بدم الحيض، أو يقولون له: بل إلى جهة السماء، أو بل على المصحف، أو دس عليه، أو ضعه على فرجك بغير حائل، أو يظهر له الجن فيأمره بالسجود له. هذا كله يحصل ما بين ساحر وآخر. لهذا لا يكون الساحر ساحرا حتى يكون كافرا. نسأل الله السلامة. نقف عند هذا، بارك الله فيكم.